أخو تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل السادس من الباب الثاني من القسم الأول، والذي يتحدث فيه المؤلف رحمه الله دون أن يترجم له عما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه الذين كانوا حاضرين اللحظات والأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم أن يأتوه بكتاب ليوصي بشيء لا يضلون بعده. وهذا الفصل موضع اهتمام المؤلف لما يتار حول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من ادعاء منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب كتابا أو يأمر بكتابة كتاب يوصي فيه لآله بالخلافة من بعده. وقد نقد المؤلف الدعوات الزائفة التي يرددها الروافض وأثبت بطلانها كما دلل على ذلك كثير من أهل العلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن قلت قد تقررت عصمته صلى الله عليه وسلم في أقواله في جميع أحواله، وأنه لا يصح منه فيها خلف ولا اضطراب. لا يصح في أقواله صلى الله عليه وسلم خلف أي مخالفة، ولا اضطراب أي اختلاف وتنافي. نعم. في عمد ولا سهو ولا صحة ولا مرض ولا جد ولا مزح ولا رضا ولا غضب. ولكن ما معنى الحديث في وصيته صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله؟ القاضي أبو علي الشهيد رحمه الله هو ابن سكرة. نعم. قال: حدثنا القاضي أبو الوليد، هو الباجي سليمان بن خلف المتوفى عام 474. حدثنا أبو ذر، هو عبد بن أحمد الهروي شيخ الحرم المتوفى عام 434. وأرخ القاضي عياض وفاته عام 435. روى الصحيح عن الثلاثة: المستملي والحموي والكشميهني. نعم. حدثنا أبو محمد وأبو الهيثم وأبو إسحاق. أبو محمد هو ابن حموية الحموي السرخسي عبد الله ابن أحمد من الطبقة 21 كقرينيه الكشميهني والمستملي. والحموي توفي عام 381. نعم. قالوا: حدثنا محمد بن يوسف، محمد ابن يوسف هو الفربري أبو عبد الله المتوفى عام 320، ومعلوم أن هؤلاء الثلاثة الحموي والكشميهني والمستملي رووا صحيح البخاري عن الفربري، وأبو الهيثم هو محمد ابن مكي الكشميهني المتوفى عام 389، والمستملي هو أبو إسحاق الإمام الرحالة المحدث الصادق المستملي، كان من المتقنين ببلخ، روى الصحيح عن الفربري كقرينيه، وأخرج لنفسه معجمات، توفي عام 376. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل، هو الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح المتوفى عام 256. حدثنا علي بن عبد الله، هو أبو الحسن ابن نجيح المديني الشيخ الحجة أمير المؤمنين في الحديث، من أكابر شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو المتوفى عام 234. نعم. حدثنا عبد الرزاق بن همام، هو الحافظ الكبير الصنعاني عالم اليمن، لزم معمرا 8 سنين، وهو أحفظ الناس عنه، توفي عام 211. أخبرنا معمر، نعم، عن الزهري، نعم، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال، هو أبو عبد الله حفيد عتبة بن مسعود أخي الصحابي عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المتوفى عام 98 كما يروي الواقدي والإمام الترمذي وابن نمير، ويروي المديني وهيثم بن عدي أنه توفي عام 99، وقيل غير ذلك. نعم. قال: لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع. الحديث. هلموا أي أقبلوا، وهو اسم فعل أمر، والحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 4432، والإمام مسلم أيضا. نعم. وفي رواية: آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. رواية آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، حيث وقع التنازع فيما بينهم، فقالوا: ما له أهجر؟ استفهموه، فقال: دعوني فإن الذي أنا فيه خير. أخرجه الإمام البخاري ورقمه 3168 و4431، وأخرجه الإمام مسلم أيضا. وما له أهجر، هجر بمعنى ترك في اللغة العربية، وبمعنى هذا، وتكلم بكلام لا يقصده، والذي ذكر هذا ما له أهجر لم يسمه الراوي، وقوله استفهموه قيل المراد بمن أمر بترك الكتابة لما أراد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وقيل بل سفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيبينه المصنف رحمه الله. نعم. فتنازعوا فقالوا: ما له أهجر؟ استفهموه. فقال: دعوني فإن الذي أنا فيه خير. وفي بعض طرقه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، وفي رواية: هجر، ويروى أهجر ويروى أهجرا. الحديث الذي في طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، ومعنى يهجر يهذي ويقول كلاما لا يعيه، أخرجه الإمام مسلم، ويقدر شراح الحديث استفهاما هنا همزته محذوفة، وهو استفهام إنكاري، وتقدير الكلام: أيهجر، أي أيترك، أو يقول كلاما لا يعيه. هذا من باب الإنكار، لا يحق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أن الذي تكلم بلفظ الهجر قال: هجر، وهو أيضا بمعنى استفهام حذفت همزته، ويروى أهجر في منطقه صلى الله عليه وسلم، ويروى أهجرا، أهجر وأهجر بالرفع وبالنصب. واللغويون يقولون إن هجر يهجر هجرا بمعنى هذا، وأهجر المتعدي بالهمزة يهجر هجرا، و نعم هجرا بمعنى قال كلاما لا يليق. وفي كل الأحوال فإن المحدثين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا صح منه هذيان عليه الصلاة والسلام، ولا صح منه قول لا يليق بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام وإن كان في النزع. وللمحدثين وشراح الحديث في هذا كلام طويل سيعرضه المؤلف في هذا الفصل إن شاء الله، وفيه من دقيق الاستنباط ما فيه. وقد عرض لهذا الحديث الذي يروج له بعض من لا خلاق لهم، ويزعمون أن الخلافة صرفت عمن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبها لهم، وهو ادعاء زائف. ويأخذون من كلام الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الموقف أنه حال دون كتابة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي به. وقد ذكر صاحب العبقريات رحمه الله في عبقرية عمر إن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لم تغادره حتى فاضت روحه، فكيف يتأتى أن يكون أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حال بينه وبين الوصية لعلي أو غيره أن يستخلفه في الخلافة في الخلافة في إمارة المؤمنين من بعده. ثم إن الخلافة هي جملة، أو الوصية هي عبارة عن جملة قولية يمكن أن يسوقها الموصي بدون حاجة إلى شيء من الكتابة والتدوين، ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بشيء يوصي به لأحد. وذكر أيضا وهذا ما سيذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يشهد معه الموقف الذي يتكلم فيه يعلم من خلال الموقف نفسه ما إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجبا يلزم فعله أو أنه مستحب أو جائز ومباح. وهذا الذي فهمه الحاضرون حيث لم يعاودوا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يتركوه، فهو ما فيه من حال المراقبة لله صلى الله عليه وسلم وتذكر أعماله عليه الصلاة والسلام وما ترك عليه الأمة من بعده هو خير مما يريد أن يمليه بعد أن اختلفوا في هذا الموقف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذا الموقف الذي أراد أن يملي فيه كتابا ليهتدي به الناس، عاش أياما، وكان بإمكانه أن يكتب ذاك الكتاب لو كان مما يجب بيانه. ثم إن عمر رضي الله عنه رجل محدث كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر. والمحدث هو الذي يجد في روعه ما ينبغي فعله إلهاما من الله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة كما هو معلوم. فهو الذي يقول: وفقت ربي في كذا وكذا وكذا، يقول القول ويرى الرأي فينزل القرآن مؤيدا له. وحادثة الحكم في أسرى بدر ليست منا ببعيدة، فقد تناولناها في عدة مجالس في كتاب الشفاء، وفيها أن عمر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليه حينما سأله أن يعمل فيهم السلاح ويقتلهم، وأبو بكر أراد أن تتم فديتهم من أهاليهم لعل الله يهديهم إلى الإسلام. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة أبي بكر ونزل القرآن مؤيدا لمشورة عمر كما قال الله سبحانه وتعالى بنص جلي لا لبس فيه: ما كان لنبي إن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لو كان يريد الخلافة لنفسه أو لأحد غير الإمام علي كرم الله وجهه لا أشار عليهم عند صيرورة الخلافة إليه بأن يولوا أمرها لابنه عبد الله، ولكنه لم يفعل، بل جعلها شورى بين المسلمين ورشح لها 6 من السابقين الإسلام ليتم الاختيار فيما بينهم. فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. والموقف هذا فيه إشارة إلى أن الاختلاف جائز بين الصحابة، بل هو واقع فعلا، وقع في صلح الحديبية حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينحروا هداياهم، وقد حالت قريش بينهم وبين دخول مكة وأداء عمرتهم على أن يعودوا لقضائها في العام السابع، فتلكأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشارت عليه إحدى أمهات المؤمنين بأن ينحر هديه ويحلق رأسه ليقتلوا به، وقد كان بل في حجة الوداع حينما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أمر أصحابه بمن ساق الهدي أن يظل على إحرامه، ومن لم يسق الهدي أمره أن يتحلل ويجعلها عمرة، وكان ذلك في أول ذي الحجة، وليس بينهم وبين يوم عرفة إلا أيام معدودة. فوجد المسلمون في أنفسهم شيئا من الحسرة على أن يفعلوا ذلك، واستنكفوا أن يتحللوا من عمرتهم، وسأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم: ألعامنا هذا أم لأبد أبد دخلت العمرة في الحج؟ ألعامنا هذا أم لأبد أبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأبد أبد، وهو ما كان ما لم تكن تفعله العرب في الجاهلية، فعندهم للعمرة للحج وقته وللعمرة بقية السنة، لا يدخلون العمرة في الحج، خلاف ما كان عليه أمر الحج والعمرة زمن إبراهيم عليه السلام، وهو الذي ردهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فالمسألة فيها فرصة مواتية لبعض الطاعنين في الإسلام والمتقولين في خلفاء الإسلام ورجاله العظام من أمثال عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ولكن التاريخ والواقع والروايات والتأويلات كلها تدحض أباطيلهم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل وفيه. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، وكثر اللغط، فقال: قوموا عني. اللغط هو الكلام غير الواضح الذي لا يفهم المعنى، وواضح أن عمر رضي الله عنه أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وجعه، وهو كما حدث عن نفسه من أنه يوعك في مرضه ما يوعك به الرجلان، وسأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ذلك: أفي ذلك مضاعفة أجر له؟ فقال: نعم، يرجو أن يؤجر أجر مصابين. وقال عمر: وعندنا كتاب الله حسبنا، فتردد القوم، منهم من يأمر بإحضار ما يكتب ومنهم من يمنع ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفوا عنه، وأنه مما فيه هو خير مما يقولون. وسيورد المؤلف تفسيرات لطيفة من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبر أصحابه لمعرفة اتفاقهم واختلافهم، وقول عمر هذا في الحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه 114. نعم. وفي رواية: واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، ومنهم من يقول ما قال عمر. أخرجه البخاري ورقمه في صحيحه 7366. نعم. قال أئمتنا في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم، غير معصوم من الأمراض وما يكون من عوارضها من شدة وجع وغش ونحوه مما يطرأ على جسمه. بيّن المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض الناس، ويعتريه ما يعتري الناس من الصحة والعافية وعدمهما، ولكن فيما يتعلق بالقول بغير مقصود وهذيان ونقض ما شرعه وأوحاه الله إليه فهذا لا يجوز ويستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدي إلى فساد في شريعته من هذيان أو اختلال في كلام. وعلى هذا لا يصح ظاهر رواية من روى في الحديث هجر إذ معناه هذا، يقال هجر هجرا إذا هذا، وأهجر هجرا إذا أفحش، وأهجر تعدية هجر، وإنما الأصح والأولى هجر على طريق الإنكار على من قال لا يكتب. وهكذا روايتنا فيه في صحيح البخاري من رواية جميع الرواة في حديث الزهري المتقدم. مراد المؤلف بالمتقدم أي المشار المذكور في أول هذا الفصل. نعم. وفي حديث محمد بن سلام عن ابن عيينة وكذا ضبطه الأصيلي بخطه في كتابه وغيره من هذه الطرق. رواية البخاري التي أوردها المؤلف في أول هذا الفصل ليس فيها هجر، ومحمد بن سلام هو ابن الفرج، رأى مالكا ولم يروي عنه، روى عن سفيان بن عيينة وتوفي عام 225. نعم. وكذا رويناه عن مسلم في حديث سفيان وعن غيره. والأصيلي هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم، إمام وشيخ المالكية بالأندلس، كان من حفاظ مذهب مالك ومن العارفين بالحديث وعلله ورجاله، كان نظير ابن أبي زيد القيرواني بالقيروان، وعلى طريقته وهديه تولى قضاء سرقسطة وتوفي عام 392. له كتاب الدلائل في اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي، الدلائل على أمهات المسائل، وله الرد على ما استحل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله هذا الذي يعنيه القاضي عياض في كتابه في هذا المقام. نعم. وقد تحمل عليه رواية من رواه هجر على حذف ألف الاستفهام والتقدير أهجر، أو أن يحمل قول القائل هجر، أو هجر دهشة من قائل ذلك، وحيرة لعظيم ما شاهد من حال الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة وجعه والمقام الذي اختلف فيه عليه والأمر الذي هم بالكتاب فيه، حتى لم يضبط هذا القائل لفظه وأجرى الهجرة مجرى شدة الوجع، لا أنه اعتقد أنه يجوز عليه الهجر كما حملهم الإشفاق على حراسته، والله يقول والله يعصمك من الناس. كلام القاضي عياض فيما تقدم عن الفعل هجر بمعنى هذا أو أفحش في القول، قال إنه هذا لا يحق من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز في حقه، وإنما محمول عند أهل العلم بصيغة استفهام حذفت همزته أهجر أو أهجر أو أهجرا، وقد يحمل هذا الاستفهام على الإنكار وقد يحمل على الاندهاش، أن السائل القائل لما رأى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحال تكلم بهذا اللفظ مندهشا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عزمه على الكتابة والإملاء ثم تركه ذلك. نعم. وأما على رواية أهجرا وهي رواية أبي إسحاق المستملي في الصحيح في حديث ابن جبير عن ابن عباس من رواية قتيبة. ابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد ابن مسلم الدينوري المتوفى عام 276، وهو أديب وفقيه ومحدث ومؤرخ من علماء العربية المعروفين، أخذ الحديث عن إسحاق بن راهوية وغيره، وأخذ اللغة والنحو والقراءات عن أبي حاتم السجستاني إمام مسجد البصرة وعن غيره، وأخذ الشعر عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي وغيره أيضا. من كتبه عيون الأخبار والمعارف وتأويل مشكل القرآن وغريب القرآن وغريب الحديث وغيرها كثير، وأكثرها مطبوع، وقد عد منها العلامة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله في مقدمة أدب الكاتب الذي حققه مجموعة من 41 كتابا ذكر أنه ألفها، وذكر في تلك المقدمة أنه ينسب إليه رحمه الله كتاب السياسة الشرعية، وهو محض افتراء كما قال أهل العلم، فالإمامة والسياسة الإمامة والسياسة قال عنه إنه هذا لا ينصح نسبته إليه، والعلماء الذين تكلموا عن هذا الكتاب أجمعوا على أنه لا يصح أن يكون من مؤلفات ابن قتيبة رحمه الله، فهو أجل من أن يكتب مثل هذا الكتاب. وقد ذكرت في محاضرة ألقيتها في عام 38 بعد 400 الموافق للعام 17، العام 17 بعد 2000، ذكرت جماعة من العلماء أنكروا نسبة هذا الكتاب إليه في تلك المحاضرة، وذكرت أنه لم ينسبه إليه إلا القاضي أبو عبد الله التوزي المعروف بابن الشباط في كتابه صلة الصمت وسمة المرض، وأن مؤلفه استمد معارفه من أناس حضروا فتح الأندلس، وذلك قبل مولد ابن قتيبة رحمه الله 100 سنة. وأسلوبه يختلف عن أسلوب ابن قتيبة، ولم يرد فيه ذكر شيوخ ابن قتيبة، وفيه روايات عن عالمين مصريين، وابن قتيبة لم يدخل مصر ولا دمشق، ولم يخرج من بغداد إلا إلى دينور حيث تولى القضاء فيها. وذكر بعض أهل العلم مثل الشيخ حسن سلمان في كتابه كتب حذر العلماء منها، كتاب الإمام والسياسة، كتاب مكذوب على ابن قتيبة، وشكك القاضي ابن العربي نسبة جميع ما فيه لابن قتيبة، وممن شكك في نسبة ما فيه إلى ابن قتيبة محب الدين الخطيب في مقدمة كتابه الميسر والقداح، وثروة عكاشة في مقدمة كتاب المعارف، إلى غير ذلك ممن بينوا من أن هذا الكتاب لا يصح نسبته إلى هذا العالم النحرير ابن قتيبة رحمه الله تعالى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد يكون هذا راجعا إلى المختلفين عنده صلى الله عليه وسلم ومخاطبة لهم من بعضهم، أي جئتم باختلافكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه هجرا ومنكرا من القول. ورواية ابن قتيبة أخرجها الإمام البخاري ورقمها في صحيح 4431. نعم. والهجر بضم الهاء الفحش في المنطق، وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، وكيف اختلفوا بعد أمره صلى الله عليه وسلم أن يأتوه بالكتاب، فقال بعضهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم إجابها من ندبها من إباحتها بقرائن، فلعل قد ظهر من قرائن قوله صلى الله عليه وسلم لبعضهم ما فهموا أنه لم تكن منه عزمة بل أمر رده إلى اختيارهم، وبعضهم لم يفهم ذلك فقال استفهموه. العزمة هي اللازم والواجب المقصود المنوي. نعم. فلما اختلفوا كف عنه إذ لم يكن عزمة، ولما رأوه من صواب رأي عمر. ثم هؤلاء قالوا ويكون امتناع عمر إما إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم من تكليفه في تلك الحال إملاء الكتاب، وأن تدخل عليه مشقة من ذلك، كما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع. وقيل خشي عمر أن يكتب أمورا يعجزون عنها فيحصلون في الحرج بالمخالفة، ورأى أن الأوفق بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهاد وحكم النظر وطلب الصواب، فيكون المصيب والمخطي مأجورا. وقد علم عمر تقرر الشرع وتأسيس الملة، وأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم. الشرع والملة يفرق أهل العلم بين الملة والدين، فيقولون إنهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فالشريعة من حيث أنها تطاع تسمى دينا، ومن حيث أنها تجمع الناس تسمى ملة. وكذلك يشير العلم إلى النحلة، والتي هي بمعنى العطية، كما قال تعالى في حق المهور وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية عن طيب خاطر. وكذلك تستعمل في العربية بمعنى العقيدة والدين. والدين ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فيقال هذا دين الله. والملة لا تنسب إلى الله، وإنما تنسب إلى الرسول، كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وكما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي ما يجمعهم. وفرق أهل العلم أيضا بين الدين والملة من ناحية وبين المذهب، فقالوا إن المذهب هو طريق المجتهد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بكتاب الله وعترتي. أوصيكم بكتاب الله وعترتي، أي أهل بيتي، عزاه السيوطي في المناهل ورقمه 1278 إلى الطبراني وغيره من طرق، ومعناه عند مسلم في حديث رقمه 2408 من حديث زيد بن أرقم، والمراد أقاربه صلى الله عليه وسلم من عشيرته وأهل بيته من أزواجه وذريته. وقول عمر: حسبنا كتاب الله، رد على من نزعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قد قيل إن عمر خشي تطرق المنافقين ومن في قلبه مرض لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة، وأن يتقولوا في ذلك الأقاويل كادعاء الرافضة الوصية وغير ذلك. وقيل إنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على طريق المشورة والاختبار، وهل يتفقون على ذلك أم يختلفون، فلما اختلفوا تركه. وقال الطائفة أخرى إن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجيبا في هذا الكتاب لما طلب منه، لا أنه ابتدى بالأمر به بل اقتضاه منه بعض أصحابه فأجاب رغبتهم، وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناها. هذا من التأويلات عند بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ابتداء أن يأتوه بكتاب ليوصي لهم فيه، وإنما طلب منه بعض الحاضرين أن يكتب لهم كتابا، فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوه بقرطاس ليملي عليهم شيئا يهتدون به بعده صلى الله عليه وسلم ولا يضلون، إنما هو إجابة لطلب بعض حاضريه. ولكن الخلاف حينما وقع بين المسلمين لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب رغبة السائل وأن يملي ذاك الكتاب الذي طلب منه. وهذا تأويل لطيف أيضا، يصح أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في بعض الآثار أن العباس رضي الله عنه سأل عليا أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألانه عما لهما في الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. واستدل في مثل هذه القصة بقول العباس لعلي: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الأمر فينا علمناه، وكراهة علي هذا وقوله: والله لا أفعل الحديث. الحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 4447 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن الإمام علي كره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه في شيء من بعده في الأمر، أمر المسلمين. ويذكر الشيخ محمد صالح المنجد أنه أمر أن عليا أن يأتيه بطبق ليكتب فيه ما لا تضل أمته بعده. قال: خشيت، أي قال الإمام علي: خشيت أن يموت قبل أن يأتيه الكتاب فقلت يا رسول الله إني أحفظ وأعي، أي قل لي ماذا تريد أن تمليه، لأن قد يتأخر من ذهب ليحضر القرطاس وقد ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم لجوار ربي. فقال له الإمام علي إني أحفظ وأعي، فقلت يا رسول الله إني أحفظ وأعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيهم بالصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومراعاة حقوق النساء اللاتي تزوجهن المسلمون، فهن في أسيرات في عقد الزوجية ينبغي أن لا يحرمن من حقوقهن. فهذا ما أراد أن يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من بعده، كما جاء في رواية الإمام علي التي أوردها الشيخ محمد صالح المنجد، بل ذكر الشيخ المنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام النسائي ذكر أنه ما من شيء أمر بتبليغه لهم إلا وقد أخبرهم به مما هو يتعلق بحق الله والنجاة من النار ودخول الجنة والفوز بالجنة، وأنه ما ترك شيئا بحيث يحتاج المسلمون من بعده إلى أن يفهموه وأن يوصيهم به في حال مرضه عليه الصلاة والسلام. فدعاوى من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يوصي بالخلافة من بعده لآل بيته، ولكنها فرصة لم يمكن فيها، هذا أمر يستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أصحابه، فهو لا يكتم شيئا أمر به إن كان مأمورا بذلك، وأصحابه أعجز من أن يمنعوه، وإلا فضحهم الوحي وأنزل الله ما كانوا يبيتونه ولم يقع من ذلك شيء، إنما هو ادعاء مدعين ومحاولة لدس الفتنة بين المسلمين التي ما تزال مئات السنين وهي في وقتنا هذا أشد ضراوة وأكثر إثارة لتمزيق صفوف أهل الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الجادة وأن يجمع كلمة أهل الإسلام على الحق وأن يخلصوا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، لا يخصون بعضا دون آخر. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهله أمهات المؤمنين وآباء أمهات المؤمنين الذين كان لهم الفضل في خدمة هذا الدين، فكيف يظن إنسان أن الله سبحانه وتعالى خلافا لما أراد يتم جوار صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم له في حجرة أم المؤمنين عائشة وهو لا يريد ذلك؟ سبحان الله، إلا أن يكون من يدعي هذا في غاية الحمق والطيش ولا يظن به شيء من الفهم لأمر هذا الدين ولتعاليم رب العالمين.